بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في كتاب فقه العمل الآخرة، فقه العمل الآخرة وجزاء الأعمال وموازينها للدكتور محمد سليمان الأشقر، وقفنا عن مسألة وهي هل الإنسان كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل ينفعه؟ كل عمل يتقرب فيه الإنسان ينفعه؟ إلا شرط، ولا شرط أن يكون هذا العمل خالصا لله متبعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرطين لابد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يقول ابن شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يأمرون به، يعني من اللي يقولون بعض أهل الطرق، يأمر بعض أهل الطرق الذين انصرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بالتجويع، الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية، يعني مش هيصوم مثلا اثنين وخميس ولا 13 و 14، لا ده هو عمل كده حاجات كده مبتلعها، يعني وصمت المطلق ساكت كماش مع الخلوة، ساكت وقاعد في خلوة بقى. فقال في المقال ايه شيخ الاسلام، قال: وهذه الخلوات الخلوة قد يقصد بها اصحابها الاماكن التي ليس فيها، قد تكون ايه مثل الكهوف، يقعد في كهف، يقعد في كهف فلا فيها صلاة ولا فيها، خلاص احنا عندنا مش ينزل عليهم الوحي، يعني كان انتهى، اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، لكن هو بيروح يقعد في كهف او في كذا، ولا مسجد يصلي فيه ولا صلاة خمس ولا شيء، هو كده قاعد مع نفسه مختلي بنفسه كده في اماكن المهجوره مثل الكهوف ومثل المقابر، حمل القتل الى الله. ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع، بيقول كده الشيخ الاسلام، ولهذا يحدث لهم في هذه المواضع، في هذه المواضع احوال شيطانيه، يظنون كما جاء في الفتاوى، يظنون انها كرامات، ما يحصل له حاجات من انت عندك خبره تسمعتي كده، ناس بتعمل كده يعني كتيره، والله ايمان يا رب العالمين، ضعي يعني ده بعدي كمان عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله قال لك هنا ايه، لذلك النقطه دي مهمه جدا، ان بعض الناس بتعمل ايه؟ تيجي عايز تروح تقعد ما اعرفش في كهوف ولا ايه، وبعدين تسيب مش عارفه تسيب شغلها وتسيب ايه وتعمل كده، لا رهبانية في الإسلام أبدا. ولذلك ده لم يأمر لنا بذلك، لا أمر لنا أن الإنسان يعمل وأنه يجتهد وأنه يسعى بيده وأنه يأكل ويشرب وينام ويقعد في أهله مع وسط أهله وما يبعدش يسيب أهله، لا كل ذلك زي كل ذلك أمور ينهى عنها الشرع طبعا. هنا نقول لما وصف ربي سبحانه وتعالى عباد الرحمن، بس دي دخلت في الأمراض النفسية أنه يبعد خالص، ما هي لا دي ليهم طرق، بالطرق لا دي طرق اصحاب الطرق يعني معروفين انه بيعملوا كده، يعني اصحاب طرق، فطائفه من الطوائف تعمل كده. هنا سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم اللي هي انقسام الاعمال الصالحه الى افعال صالحه وطرق يترك بها الانسان الحرام، فقال ربي سبحانه وتعالى اجبر على الاعمال الصالحه، لما ذكر ربي: فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يتبعون كبائر الإثم والعدوان وإذا ما غضب هم يغفرون. لما وصف ربي عباد الرحمن اللي هو نمشي على سلوكهم، هم أهوال فيهم إيه؟ ربي ذكر فيهم ماذا ذكر ربي؟ ما ذكرش ربي سبحانه وتعالى أنهم يقعدوا يقفلوا على نفسهم في الصوامع ولا يصلوا ولا كذا، ويقول لك إحنا مش عارفين بقينا موصلين مع الله عز وجل، إيمان دي حتى انهم ممكن جدا يتركوا مثلا صلاه او يتركوا كذا او يتركوا صلاه او يقولوا انهم هم مزكون عند الله عز وجل، الله عم بننتقى. ما تفتكريش حتى ما تلاقي اثنين كده او تلاقي انسان كده تقولي ده اعلى من ده، ابدا ابدا ابدا، لان الله عالم من انتقى. ولا تدري تفضلي خايفه لحد ما تخرج من الدار الدنيا دي، لحد ما تعيني عملك في قبرك كنت مقفول عليكي، وتشوفي كده عملك جاي لك بوجه جميل جميل وانت مغلق عليه في قبرك، وتقولي له من انت الوجه الذي لا ياتي الا بخير، من انت الوجه الجميل ده؟ يقول لك انا عملك الصالح. ولا تدري ولا تدري من يسبق من ابدا، ولا تدري يا بناتي من يسبق من ابدا. ولذلك هنا لما وصف ربي اللي هم الحاجه اللي ممكن تقربك من الله عز وجل واللي تبقي ماشيه على ما اما جاء في كتاب ربي، وصف وعباد الرحمن من هم يا ربي الذين يمشون على هؤلاء، يعني حالهم وخلقهم متواضعين لله، يجروا على كده يجروا على كده، الذين يمشون على هؤلاء واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني بيقرب عن الجدال وعن قبح الكلام. الذي خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي مقرين عليها، ده الاجر. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، ده الاجر انهم ما ينسوش ربي ابدا. ليلهم كده مش زي طول ليلهم، لا لازم نصيب من ليلهم يناجوا ربي، يصحوا يصلوا يصلوا لله زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاص والاتباع. يبيتون ربي والذين يبيتون ربي سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انا ساءت مستقرا ورطبا. دايما يقول يا رب اجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنه، اللهم اجرنا من النار. من قالها سبعه؟ سبحان الله. الجنه تقول يا ربي فلانك استجار من النار فاجره من النار، فيجير ربي من النار. وسال الجنه سبعه يا ربي اركان، سالك الجنه سبعه فادخله الجنه، ادخله ربي الجنه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بينفقوا بيصرفوا بس مش مسرفين، وكان بين ذلك قواما. وبعد القوم ده بقى ايه؟ في انفاقهم. والذين لا يدعون مع الله الها اخر، موحدين، يعرفوا ايه صور الشرك، يعرفوا ان لو عندها تقول لك صور الشرك، واحنا بنؤمن بالله، نؤمن بالله، بس خلي بالك انت لو اعتقدت في الحجر والوادع والخمسه وخميسه، والست اللي بتنادي في الشارع وتقول زين ما بين دي، ولا اشوف الفنجان، اشوف ايه بين زين ولا زين، اي حاجه اللي بتمشي في الشوارع دي وتقعد تقول كده كوه. طيب ايه كل ده مسكينه، دي مسكينه مش عارفه ان هي بتقول للناس بينا زين ولا زين بين ده ولا الكلام اللي بتقول ده، مسكينه دي بتشرك بمن؟ بتدعي للناس انها بتقول لهم بتعرف الغيب عن الله عز وجل. ولذلك هم قال ربي والذين لا يدعون مع الله الها اخر، بس لا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق فقط، لا ولا يزنون كل عمل صالحا ومن يفعل ذلك يلقى مثالا وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تأكد تاني إن ربنا يتوب عليه العمل حتى المعصية، يتوب ربي الكريم الرحيم، يتوب عليه بس توبي أنت، توبي إلى أنيبه إلى ربكم أسلموا له. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. اللهم لك الحمد يا رب أنك رحيم، يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم مروا عميانا. ولكل همهم يتمنوا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني رب ارزقنا التقوى واجعلنا للمتقين إماما. جزاهم إيه من الله؟ هذه الجزاء يا بنات اللي احنا بنتكلم عليه ده جزاء الأعمال الصالحة، جزاء الأعمال الصالحة اللي أنا ذكرتها وذكر ربي في كتابي. أولئك يجزون الإيه؟ الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما، قل ما يعلم ربي بكم، لو نبع فقد كذبتم فسوف يكون. مش لا ينفع ولا يضر اننا ان يعذبنا، لكن احنا المحتاجين، احنا المنتفعين بهذا الامر. ولذلك دي الاعمال التي يجازي عليها الانسان، اللي في النهايه يجزى الغرفه، اللي في النهايه يمن عليه ربي بالجنه، اللهم ارزقني واياكم الجنه. اما بالنسبه للاعمال القلبيه، باب الاعمال القلبيه، باب نؤجر عليه، ما هو هذا الباب؟ قيل الباب هو الباب 11، هنا باب الاعمال القلبيه، الباب 10 هو باب انقسام الاعمال الصالحه الى افعال صالحه وطرق يترك بها الحرام، زي ما اللي انا قراتها لكم دي عباد الرحمن، او فيما اوتيت من شيء متاع الحياه الدنيا. هذه الايه تدل على انقسام الاعمال الصالحه الى افعال صالحه وطرق يترك بها ايه؟ الحرام، والذين لا يزنون والذين دي تركها. طب والاعمال القلبيه التي يجر عليها العبد؟ باب الاعمال القلبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال، طبعا هو حديث افضل الاعمال ذكر الحديث ده في اكتر من شيء يعني، انما من افضل الاعمال ايه؟ قال لي افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله، يعني بمعنى اصح لما تحبي حبي في الله، في الله بحب الشخص دي ما اعرفش في الله، لا بير ما بيربطنيش بينها لا رحم ولا قرابه ولا شيء، لكن ولا مصلحه دنيويه، لكن كل اللي يربطني بيها الله عز وجل. دي من الاعمال الصالحه اللي تجري عليها. ولذلك سبحان الله من ضمن الاعمال اللي اجرك فيها يوم القيامه دي الاعمال بقى القلبيه، لان الحب اللي بتطلع عليه مين؟ ومكانه فين؟ تاتي يوم القيامه جزائك من الله ايه؟ جزاء القلب بقى ايه؟ المتحبون في جلاله على منابر من نور يغبطهم مين؟ لما تيجي تشوف المسألة مسألة شديدة، انت سبحان الله ارتقيتي بالشخص دي ما كنتش تعرفيها، ولا تعرفي مين ابوها، ولا تعرفي اسم ابوها ولا اسم امها ولا اخواتها، لا لا لا يربطك معها. ولما تيجي ان شاء الله تشوفها يقول ايوه انا كنت اعرف دي في الدنيا يا ربي وكان يربطني بيها، زي اللهم اجعلنا متحبين في الله. نعم نعم، كن يربطنا يا ربي ان احنا جلسنا مع بعض، وكن فيك يا ربي حبينا بعض فيك يا ربي. اين المتحبون في جلالي؟ يظلهم ربي في ظله يوم لا ظل الا ظل ولا باقي الا وجه سبحانه وتعالى. اجري بناتي اجري في يوم عظيم شديد جدا جدا، عشان كده لازم اقول لك احباء في الله مش على الدنيا، الدنيا دي لا تدل احد. ولذلك سبحان الله لما يعني في المساله عشان كده لما حد يحب حد في الله يقول له يعلمه انا بحبك في الله ان شاء الله نسال الله يا رب احبابنا اجمعنا جميعا من المتحبين في الله، علشان ان شاء الله لما نلتقي نكون كلنا في ظلال العرش بهذا الحب. من الاعمال القلبيه الصالحه اللي برضه ليها جزاء، هي احنا الاعمال القلبيه اولا هو ايه؟ انا الحب في الله جزائك بقى، يعني ما شاء الله قوه الا بالله، يعني لا يعظم الله يوم شديد الحرب، انت في يوم شديد الحرب وانت مضلله بكل اللي انت بتحبي في الله وبتبغضي في الله، انسانه يعني بتحبي لله بتبغضي التصرفات دي بغض في الله مش الامور الدنيويه. اللهم ارزقنا اول الاحداث، يعني احد صحيح الحشر دول برضو الرسول ما يشفع لنا لبدء الحشر. نعم لبدء الحساب، لبدء الحساب يا حبيبتي. من الاعمال القلبيه الصالحه اللي هنجاز عليها ان شاء الله الصبر على الاقدار المؤلمه. اين الصابرون؟ اين الصابرون؟ فين الصابرين؟ فين اللي بشرك ربي في الدنيا وانت لسه في الدنيا يا ايتها الصابره الجميله وبشر الصابرين، بشرتها في الدنيا ام ثكنه، يعني سبحان الله قلناها اصبري ده انت ربي لو تعلمي اعتبرك ايه بشر الصابرين. انسان سبحان الله فقط إيه مثلا في الدنيا كذا او كذا بيقول اصبر، ده انت لو تعرف ما تاخر لك يوم القيامه لصبرت والاخره القيم. ابقى الاعمال القلبيه الصبر المطلع عليه ربي ما بيبانش لانه موجود في مكنون القلب الصبر،

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.